إذن هكذا تكون فرضية الجزية على المقاتل الواجدين للمال. ثم يذكر مالك تبعا لهذا: المجوس مثل أهل الكتاب لا تؤخذ من بهائمهم ولا من زروعهم ولا من كرومهم شيئا، إنما ذلك يؤخذ من زروع المسلمين ومن بهائمهم. ليه؟ لأن المسلم يدفع ذلك صدقة، والصدقة أوساخ الناس، إذن هي تحمل أوساخه معها، إذن هي صفرة له. وهل المجوس والكتاب تطهر دنس شركه صدقة يخرجها من ماله؟ ها؟ هل يبغى له محيطة سبع؟ يعني لو قلت في سبع محيطات ما تنظفه، لكن المسلم لو جبت له كاس ماء يمكن يتوضا. اذا فرق بين طبيعة المجوس والكتاب والمسلم، فالصدقة يخرجها المسلم من ماله صفرة له، ونماء لماذا؟ خذ من اموالهم صدقة ايه؟ تطهرهم وتزكيه طهارة. ترى من جهتين يا جماعة، الغني والفقير، الصدقة تطهر الاثنين وتزكي الاثنين. حينما ترى انسان شحيحا بماله واحضرت الانفس ايش؟ الكرم ولا الشر؟ الشر. هل كل انسان يدفع الزكاة الى فوائية؟ إلا من أشرب حب الإسلام في قلبه وأصبح يتلذذ ويستمتع بأنه يفعل خير. بعض الناس عنده هوار يأكل حلاوة، يأكل هريسة، وبعض الناس عنده هوار يجد مسكينا يتصدق عليه، يفتش في الليل في ظلام الليل مين محتاج ويبصر به. فهذا المسلم بإخراج الصدقة يطهر نفسه من شح النفس. النفس تشح وتمسك المال وهو يتطهر من هذا الدنس أو من هذا الداء أو من هذا المرض، ويخرج من نصاف شح نفسه إلى الكرم والجود. والكرم والجود نعمة ومنقبة ومطهرة فضيلة، بخلاف البخل والشح والإنفاق ردائل. هذا من جانب الغني. من جانب الفقير، حينما يكون جارك فقير ويرى عندك البستان وجئت بجذاب بستانك وهو يرى من رطبه إلى تمره، ثم أدخلته في مستودعاتك وأقفلت عليه بالأقفال ولم ينله منه تمرة، جبلة هذا البشر ما الذي سيحط في صدره بالنسبة إليه؟ تكون المراسلة بالأشعة، لسانه ما هو متكلم، يده ما هي متحركة، لكن قلبه يرسل أشعة، أشعة أكثر من أشعة ليزر تعمل عن بعد. يحقد يحقد، يكره لك الخير، يتمنى الله أكبر. جاءت كل أمراض القلوب والعلل في قلب هذا المسكين لما حرم، لكن لما تيجي ورطب اعطوا لجارنا، الله يجزيه الخير وبارك له. جاءت تمر حضرت اعطوا لجارنا، الله يصلح له أولاده وبارك له في ماله. الزكاة فرضوا الزكاة، ايش يكون هذا؟ هل يحقد عليك الفقير ولا يكون حارسا لمالك يسهر الليل يدعو لك بالخير والبركه؟ اذا الزكاه قطرة للجانبين، تطهر الغني من الشح والبخل وقطيعه الرحم وقطيعه الحقوق. الزر حق عليك ولا لا؟ غريبك له حق عليك ولا لا؟ سبحان الله، تدخل على هؤلاء. فالزكاة تعالج النفس من هذه الناحية. ومن عجب يا إخواني، وأرجو أن تتأملوا كتاب الله، أن أخطر قضايا الحرام وهو الربا القرآن من جانب علاج النفس عن الشهوة. وتجدون نصوص الربا في أربع مواطن من كتاب الله مقترنة بالزكاة، مقترنة بالصدقة. لا تجد نصا ربويا في القرآن الكريم إلا ومعه الصدقة، قبل ولا بعده ولا معه. حتى جاء يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فما أتيتم من إيه؟ ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله، وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم إيه؟ المضعفون. اللي يزيد عندهم صحيح المال هم اللي يصدقوا. أشياء عجيبة. فالقرآن حينما يعالج القضايا علاجا نفسيا وينفذ إلى أعماق القلوب ويعالجها من أمراضها يصل إلى علاج الظاهر. وأول ما تجد أو أول ما نجد في الإسلام معالجة لأي قضية خطيرة تبدأ من الداخل من النفس. شوفوا قضية بدر، في أكبر من غزوة بدر في الإسلام، سماها الله فتح، وكان فيها فعلا التقى الجمعان، سميت يوم الفرقان، فرق الله به بين الحق والباطل، أدال الله للمسلمين من كان شيء عجيب. لما جاءت سورة الأنفال وهي تعالج قضية الغنائم وقضية القتال والأسرى وإلى أحيان موضوعها غزوة بدر، استهلت السورة بإيه؟ يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال ليش؟ فاتقوا الله وإيه؟ وأصلحوا ذات بينكم. طب هم متخاصمين متضاربين؟ ما هم جايين منتصرين، لكن تنازعوا بشح النفس على الغنائم. المقاتلة قالوا احنا حقوا بها، واللي كانوا يحرسون الرسول صلى الله عليه وسلم رداء لهم يقول نحن لولا انا كنا نحرس رسول الله، لما كنا في مهمة كنا زيكم واكثر منكم. تشاحن حتى قال بعض الانصار لقد شحت عليه فيه نفوسنا فانتزعها الله منا وجعلها لله ولرسوله. اتقوا الله واصلحوا ايه؟ لان الذي يعجز ان يصلح ذات بينه كيف يستطيع ان يصلح الاخرين؟ يقدر هذا؟ ما يقدر. اذا اول قبل كل شيء صلحوا ما بينكم انتم حتى تذهبوا كل شيء وتصبحون كشخص واحد على أنقى ما يكون قلبا وأكثر ما يكون نفسا، تستطيعون أن تصلحوا غيركم. وهكذا هنا أيها الإخوة. نعم. قال إنما وضع الذي يكون تطهيرا منهم وأجل على فقراءهم ووضع في الجزء على كتاب التغار لهم فهما كانوا بلده الذي صالحه عليه ليس عليه شيء سوى الجزية سوى الجزية من قصة من أموالهم. كلمة لهذه الفقرة من مالك رحمه الله أن المقارنة بين المسلم والكتابي وبين الصدقة والجزية. المسلم يدفع الصدقة تطهيرا له، والكتابي يدفع الجزية. يقول مالك صغارا له، صحيح، ولكن مع هذا الصغار لهم فائدة فيها ولا لا؟ حافظت عليهم دماءهم، وحافظت عليهم ايه؟ أموالهم، وحفظت عليهم ديارهم، بل وألزمت المسلمين أن يقوموا بالدفاع عنهم. يبقى استفادوا قد ايه؟ شيء كثير، لكن مبدأها صغارا لهم. والإسلام ما تتكفر بالمال من جزيتهم، لا، إنما جعلها من أجل أن تكون صغارا في صورتها ليدفعهم هذا الصغار إلى الإسلام، وإلا لهم فيها منافع متعددة. نعم. يقول مالك ما داموا في ديارهم التي صولحوا عليها. ليه؟ لأن الجزية تكون بالصوم، أسلموا لأمنس فبالجزية، فما بثمان. إذا وقع الصلح بين المسلمين وبين أهل الكتاب على أن يدفعوا الجزية ويبقوا في أماكنهم ما داموا

جاء في رجب، جاء في رمضان، جاء في ذي الحجة، كلما جاء وتعدى الحدود ادفع، عند الحدود ناخذ منه يدفع الأجر. وعمر بن عبد العزيز أمر عماله أن يدفعوا لهم سندات، كلما مر كتابي ودفع العشر دفع له العاشر، أي الذي يأخذ العشر سنة، حتى إذا لقيه عاشر آخر بعد 10 كيلو ولا 100 كيلو ما قلت تجيب العشر، ما دام دخل مصر ودفع العشر يجوب ببضاعته في عموم مصر بهذا العشر. وإذا لم يعطى سند واحد من هنا أخذ منه، بعد يوم قبله ثاني أخذ منه، يكون هنا عليه مضرة، عليه تنظيم مالي في التحصيل. ولكن هناك من العلماء يقول نأخذ العشر مرة واحدة ولو تردد مرارا، أي في كل سنة. ومالك يرى أن كل مجيء ببضاعة جديدة، جاءنا في رجب وباع البضاعة وربح فيها ودفع العشر، لما راح رجع ثاني في رمضان، هي البضاعة الأولى ولا بضاعة جديدة؟ بضاعة جديدة. فمالك يرى كلما جاء يكون جاء ببضاعة جديدة، نأخذ عليه العشر. والله تعالى أعلم.